فقال الحبيب المصطفى والنبي المجتبى والشفيع المرتضى صلى الله عليه وسلم: الأمر أشد من أن يهمهم ذاك يا عائشة. في هذا اليوم عباد الله تدنو الشمس من رؤوس الخلائق بمقدار ميل أو ميلين، فيبلغون من الكرب والضيق ما لا يطيقون. يقول النبي الأعظم والرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم: يجمع الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، يجمع الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. عباد الله، إن الإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان، ولا يصح إيمان العبد إلا به. وقد كان النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم يؤكد عليه في وصاياه لأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، فيقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ويقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. فالإيمان باليوم الآخر ينهض بهمة صاحبه ويقوي عزيمته على تنفيذ ما أوصى به النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم دون توان أو إبطاء. وقد بين الحق تبارك وتعالى أن الإيمان باليوم الآخر يعين على التأسي بالنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، فقال ربنا في محكم آيات تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيها المسلمون الأكارم، إن للإيمان باليوم الآخر آثارا كثيرة ومنافع جليلة، من أهمها الإقبال على طاعة الله جل وعلا واجتناب معصيته، فكل عمل صغير أو كبير يكتب على العبد وسيحاسب عليه بين يدي الله تعالى يوم القيامة. قال ربنا جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، وكفى بنا حاسبين. ومن أعظم ما يمنع المسلم عما حرم الله تعالى التفكر في هذا اليوم العظيم الذي ترد فيه الحقوق إلى أصحابها، ويجزى الذين استهانوا بحقوق الناس من التعدي على أموالهم ودمائهم وأعراضهم. فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك من سواك. فاتقوا الله عباد الله، فاتقوا الله عباد الله، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. واعلموا رحمكم الله أننا محاسبون على ما نقول وعلى ما نفعل، فلنحرص على ما ينفعنا وينفع من حولنا، ولنبتعد عن كل ما يضرنا ويضر من حولنا. فنعم العبد من كان مفتاحا للخير